وهذا كله سهل يسير على الله، ولكن له الحكمة، ولكن له الحكمة في ترك ذلك، وله الحجة البالغة. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، أي جاءوا بما يقذفونك به ويكذبونك ويكذبون به عليك من قولهم ساحر مسحور مجنون كذاب شاعر، وكلها أقوال باطلة. كل أحد ممن له أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم، يعرف كذبهم وافتراءهم في ذلك. ولهذا قال: فضلوا عن طريق الهدى فلا يستطيعون نعم ايه المشكلة اللي وقفت؟ يعرف كذبهم وافتراءهم في ذلك. ماشي. ولهذا قال: فضلوا عن طريق الهدى فلا يستطيعون سبيلا. وذلك أن كل من خرج عن الحق وطريق الهدى فإنه ضال حيثما توجه، لأن الحق واحد ومنهجه متحد يصدق بعضه بعضا. ثم قال تعالى مخبرا نبيه أنه لو شاء لأتاه خيرا مما يقولون في الدنيا وأفضل مما يقولون في الدنيا أفضل وأحسن. فقال تبارك: الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. قال مجاهد يعني في الدنيا. وقال: وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصرا كبيرا كان أو صغيرا. الطبري. وقوله: بل كذبوا بالساعة، أينما يقول هؤلاء هكذا تكذيبا وعنادا، لا أنهم يطلبون ذلك تبصرا واسترشادا، بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال. وأعتدنا أي أرصدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، أي عذابا أليما حارا لا يطاق في نار جهنم. وقوله: إذا رأتهم، أي جهنم، من مكان بعيد، يعني في مقام المحشر. قال السدي في مسيرة 100 عام: سمعوا لها تغيظا وزفيرا، ابن أبي حاتم، أي حنقا عليهم. كما قال تعالى: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، أي يكاد ينفصل بعضها عن بعض من شدة غيظها على من كفر بالله. قال أبو وائل: خرجنا مع عبد الله بن مسعود ومعنا الربيع بن خثيم، فمروا على حداد، فقام عبد الله ينظر إلى حديدة في النار، ونظر الربيع بن خثيم إليها فتمايل الربيع ليسقط، فمر عبد الله على التون على شاطئ الفرات، فلما رآه عبد الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فصعق يعني الربيع وحملوه إلى أهل بيته، فرابطه عبد الله إلى الظهر فلم يفق، رضي الله عنه. ابن أبي حاتم. قال ابن عباس: إن الرجل لا يجر إلى النار فتنزوي وتنقبض بعضها إلى بعض، فيقول لها الرحمن: ما لك؟ قالت: إنه يستجير مني. فيقول: أرسلوا عبدي. وإن الرجل لا يجر إلى النار فيقول: يا رب، ما كان هذا الظن بك؟ فيقول: فما كان ظنك؟ فيقول: أن تسعني رحمتك. فيقول: أرسلوا عبدي. وإن الرجل لا يجر إلى النار فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى الشعير، وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. وهذا إسناد صحيح، رواه ابن عامر في الحلية والديلمي في الفردوس. وقال عبيد بن عمير: إن جهنم لا تزفر زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر لوجهه ترتعد فرائصه. حتى إن إبراهيم عليه السلام لا يجلس على ركبتيه ويقول: ربي لا أسألك اليوم إلا نفسي. وقوله: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين. قال عبد الله بن عمرو: مثل الزج في الرمح، أي من ضيقه. وقوله: مقرنين. قال أبو صالح: يعني مكتفين. دعوا هنالك ثبورا، أي بالويل والحسرة والخيبة. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا. عن ابن عباس انه قال: لا تدعوا اليوم ويلا واحدا، وادعوا ويلا كثيرا. الطبري. وقال الضحاك: الثبور الهلاك. والاظهر انه الثبور يجمع الهلاك، والويل والخساره والدمار، كما قال موسى لفرعون: واني لاظنك يا فرعون مثبورا، اي هالكا. قوله تعالى: قل اذلك خير ام جنه الخلد التي وعد المتقون، كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. يقول تعالى: يا محمد، هذا الذي وصفناه لك من حال أولئك الأشقياء الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، فتلقاهم بوجه عبوس وبغيظ وزفير، ويلقون في أماكنهم ويلقون في أماكنهم الضيقة مقرنين، لا يستطيعون حراكا ولا استنصارا ولا يلقون احتكاكا، ويلقون في أماكنهم، مش يلقون، يلقون ويلقون ويلقون في أماكنهم الضيقة مقرنين،

وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من المفسرين، والله أعلم. قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. يقول تعالى متوعدا من كذب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من مشركي قومه ومن خالفه، ومحذر ومح متوعدا ومحذرهم من عقابه وأليم عذابه مما أحله بالأمم الماضية المكذبين لرسله. فبدأ بذكر موسى وأنه بعثه وجعل معه أخاه هارون، وجعل معه أخاه هارون وزيرا أي نبيا مؤازرا، فكذبهما فرعون وجنوده فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. وكذلك فعل بقوم نوح حين كذبوا رسوله نوحا صلى الله عليه وسلم. ومن كذب برسوله فقد كذب جميع الرسل، ومن كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل، إذ لا فرق بين رسول ورسول. ولو فرض أن الله تعالى بعث إليهم كل رسول فإنهم كانوا يكذبون. ولهذا قال تعالى: وقوم نوح لما كذبوا الرسل ولم يبعث إليهم إلا نوح ولم يبعث ولم يبعث إليهم لا ولم يبعث إليهم إلا نوح فقط ولم يبعث إليهم إلا نوح فقط بس نوح ولا نوح؟ انت عندك مرفوع ولا منصوب؟ لا انا عندي منصوب، ما عندي مرفوع، يبقى لم يرسل. يبقى ما لم يسمى فاعله، ولم يبعث اليهم الا نوح. ايوه نوح وقد لبث فيهم وقد لبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما يدعوهم الى الله عز وجل ويحذرهم نقمه، فما امن معه الا قليل. ولهذا اغرقهم الله جميعا ولم يبق منهم احدا، ولم يترك من بني آدم على وجه الأرض سوى أصحاب السفينة فقط. اللخبطة يا سيدي، ولم يترك. وجعلناهم للناس آية أي عبرة يعتبرون بها، كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية أي وأبقينا لكم من السفن ما تركبون في لجج البحار لتذكروا نعمة الله عليكم في إنجائكم من الغرق، وجعلكم من ذرية من آمن به وصدق أمره. وقوله: وعاد وثمود وأصحاب الرس، قد تقدم الكلام على قصتهما في غير ما سورة كسورة الأعراف بما أغنى عن الإعادة. وأما أصحاب الرس فقال ابن عباس: هم أهل قرية من قرى ثمود. وقال عكرمة: أصحاب الرس بفلج، وهم أصحاب ياسين. وقال قتادة: فلج من قرى اليمامة. وعن ابن عباس أنه قال: بئر بأذربيجان. وعن عكرمة: الرس بئر رسوا فيها نبيهم أي دفنوه فيها بها. اختار ابن جرير أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود الذين ذكروا في سورة البروج، فالله أعلم. وقوله: وقرونا بين ذلك كثيرا أي وأمما بين أضعاف من ذكر أهلكناهم كثيرا. ولهذا قال: وكلا ضربنا له الأمثال أي بينا لهم الحجج ووضحنا لهم الأدلة، كما قال قتالة: وأزحنا الأعذار عنهم، وكلا تبرنا تتبيرا أي أهلكنا إهلاكا، كقوله تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. والقرن هو الأمة من الناس، كقوله تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. وحده بعضهم ب120 سنة، وقيل بمئة، وقيل ب80، وقيل ب40، وقيل غير ذلك. والأظهر أن القرن هم الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد، وإذا ذهبوا وخلفهم جيل فهم قرن ثان، وخلفهم جيل فهم قرن ثان، كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. الحديث البخاري ومسلم كلاهما بنحوه. قوله تعالى: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، يعني قرية قوم لوط، وهي سدوم التي أهلكها الله بالقلب وبالمطر من الحجارة التي من سجيل، كما قال تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ولهذا قال: أفلم يكونوا يرونها أي فيعتبرون بما حل بأهلها من العذاب والنكال